يا إخواني، الطعن في الناس وتجريح الناس مصيبة. لا ينبغي للمسلم أن يغتاب ويجرح أحدا بمجرد رأي وهوى وطاعة لقول فلان وفلان. العدل الواجب إذا رأينا من أحد خطأ أن نبادر في نصيحته، فلعله أن يصغ إلى النصيحة والحمد لله رب العالمين. أما أن نجرح وننقد ونضرب هذا بهذا فليس هذا من أخلاق المؤمنين. ينبغي أن نستر على من أخطأ في مرة ما، وإذا لم يكن خطأه يجر على الدعوة وبالا أن نستر عليه وننصحه فيما بيننا وبينه. فإن استمر على المخالفة حذرنا من أخطائه فقط دون أن نتعرض للاستمرار في النقد والاغتيال.